بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 51. يقول الناظم رحمه الله: ولخد بالمفهوم في المذاهب ممتنعون يجري مجرى الغالب، كفي حجوركم كذا ما أشبه 70 مرة مبالغا بها. ولخد بالمفهوم في المذاهب ممتنعون يجري مجرى الغالب، كفي حجوركم كذا ما أشبه 70 مرة مبالغا بها. تناول الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين موانع الأخذ بمفهوم المخالفة. للأخذ بمفهوم المخالفة أيها الأخوة الكرام، له عند من يقول به شروط. للأخذ بمفهوم المخالفة عند من يقول به شروط، فبانتفاء واحد منها تنتفي حقيقة مفهوم المخالفة ويمتنع الأخذ به ولا يمكن اعتباره. ومن هذه الشروط أو الموانع أن لا يكون المسكوت عنه ترك لخوف في ذكره، فإن ترك ذكر المسكوت عنه لخوف محذور كقول من يتهم بالرفض وهو به كقوله لغلامه تصدق بهذا على المحبين لأبي بكر وعمر يريد والمبغضين لهما، وإنما حذفه للخوف، فلفظ المحبين هنا لا مفهوم له، وذلك لترك ذكر غير المحبين خوفا منهم، فالقائل سكت عن ذكر المبغض خوفا أو ذكر المحبين خوفا من أن يتهم بالرفض. وقد سبقت الإشارة إلى هذا الشرط أو المانع عند قول الناظم: وليس في المنتوق خوف مانع، وقال في المراقي: ودع الساكت عنه خاف. ودع الأخذ بمفهوم المخالفة إذا الساكت عنه خاف، إذا ترك القائل ذكره خوفا من الحاضرين. المانع الثاني أو الشرط الثاني أن لا يكون المذكور خرج مخرج الأمر الغالب، كما في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. ولا مفهوم لهذا، لأن الغالب كون الربائب في حجر زوج أمها أي في تربيته، فهذا القيد التي في حجوركم، فهذا القيد المنطوق به لا مفهوم له، فلا يدل على جواز تزويج زوج أم الربيبة بها إذا لم تكن في حجره. والربيبة فاعلة بمعنى مفعولة من قولك ربها يربيها إذا تولى أمرها، ومن معاني الرب التي نظمها السجاعي مرب، حيث قال: قريب محيط مالك ومدبر مرب كثير الخير والمولى للنعم. والربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك لأنه يربيها في حجره، فهي مربوبته فاعلة بمعنى مفعولة. وهذا الشرط هو الذي قصده الناظم بقوله: والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنعون يجري مجرى الغالب كفي حجوركم. كفي حجوركم فيه إشارة إلى الآية المذكورة: وربائبكم التي في حجوركم، بمعنى أن الاحتجاج بمفهوم المخالفة والعمل به في المذاهب ممتنع إذا كان تخصيص المنطوق به بالذكر لجريانه مجرى الغالب عادة، كالآية المذكورة من سورة النساء. فلا تدل الآية على أن بنت الزوجة إذا لم تكن في الحجر لا تحرم لخروج هذا الوصف مخرج الغالب لا مخرج التقييد، وهذا مذهب الجمهور. وحكى ابن عطية الأندلسي في تفسيره المحرر الوجيز، حكى عن علي رضي الله عنه أن البعيدة عن الزوج لا تحرم عليه وإن دخل على الأم، هو مذهب الظاهرية أيضا. فالظاهرية يعتبرون هذا التقييد بالوصف هو كونها في حجر زوج أمها، وإلا فلا يشملها حكم التحريم. قال ابن العربي بعد بيان أن الربيبة محرمة بإجماع الأمة، وبيّن أن قوله تعالى اللاتي في حجوركم تأكيد للوصف وليس بشرط في الحكم، قال: فإن قيل فقد روى مالك بن أوس عن علي على أنها لا تحرم حتى تكون في حجره، قلنا، يقول ابن العربي قلنا هذا باطل. وعلة التحريم هو الخوف من التباغض وقطع صلة الرحم بين الأم وابنتها نظرا للعادة في مثل ذلك. وعليه مشى إمام الحرمين، وعلى عدم التحريم مشى إمام الحرمين كما في المحل على ابن السبكي، على جمع الجوامع لابن السبكي، ونقله إمام الحرمين عن مالك، ولكن مالك رجع عنه ولم يستمر عليه، بل قال احلله في الضياء اللامع شرح جمع الجوامع، قال: لا أعرف أحدا من أهل المذهب نقله، بمعنى أنه ينكر نسبة هذا القول للإمام مالك. فإمام الحرمين يرى أن المفهوم من مقتضيات اللفظ لا من مدلولاته، فلا تسقطه موافقة الغالب. الشرط الآخر أن يكون الكلام خرج مخرج المبالغة، كما في قوله تعالى في النهي عن الاستغفار للمنافقين: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فتقييد الاستغفار هنا بكونه إذا وقع 70 مرة لا ينفعهم لا مفهوم له، لكونه خرج مخرج المبالغة في اليأس وقطع الطمع عن الغفران له. ولو كرر النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار أكثر من ذلك، بل لو بلغ منتهى العدد ما نفعهم في شيء. وهذا مراد الناظم، كذا ما أشبه 70 مرة مبالغا بها، بمعنى أن مما يمنع الأخذ والاحتجاج بمفهوم مخالفة ما أشبه ما سبق، وذلك كالعدد الذي قصد به المبالغة، ومثل هذا المثال المذكور عدد من الأحاديث التي ذكر فيها العدد، كحديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال ابن حجر: العدد المذكور لا مفهوم له، بل أوصل ابن حجر إلى عدد كبير ونظمها مديلا على بيتين لأبي شامة كما في الفتح، فتح الباري. ومن ذلك أيضا حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، فقد وصلها السيوطي إلى 10 ونظمها. وقف على ذلك كلما ذكر فيه العدد دون قصد التحديد. هذه الشروط 3 هي التي صرح بها الناظم هنا، والأصوليون يذكرون هنا شروطا أخرى، ولعل في قول الناظم كذا ما أشبه 70 مرة مبالغا بها في إشارة إلى الشروط والموانع التي لم يصرح بها هنا. وفي نظمه المعيا أيضا لم يصرح إلا بشرطين زيادة على أصله الذي ذكر شرطا واحدا، وهو التقريب لابن جوزي، ذكر شرطا واحدا، فذكر صاحب المهيع شرطين فقال: وإن جرى المفهوم مجرى الغالب فتستوي في منعه المذاهب، كذا إذا بلغ في الحكم فلا حكم لمفهوم وإن هو انجلى. مجرى الغالب ثم إذا ذكر لأجل المبالغة، ذكر شرطين ومانعين فقط. ومن الشروط التي أوردها الأصوليون للأخذ بمفهوم المخالفة أو الموانع التي تمنع الأخذ به ما يلي: ومن موانع كون مفهوم مخالفة حجة شرعية يكون تخصيص المنطوق بالذكر لأجل الامتنان لا للتقييد، وذلك كقوله تعالى: لتأكلوا منه لحما طريا. فوصف اللحم بالطراوة خرج مخرج امتنان الله على عباده على أنه أخرج لهم من البحر لحما طريا، لا لأجل تقييد جواز أكل اللحم بكونه طريا وعدم جواز ما ليس بطري كالقديد مثلا. ومن تلك الموانع والشروط، ومنها كون المنطوق جوابا عن سؤال سائل أو ذكر لبيان حكم حادثة ونازلة وقع، أو جهل السامع حكم المنطوق دون حكم المسكوت. إذن ومنها كون المنطوق جوابا عن سؤال سائل أو ذكر لبيان حكم حادثة أو نازلة وقعت، أو ذكر لبيان جهل السامع حكم المنطوق دون حكم المسكوت. ويمثلون لهذه الموانع الثلاثة بما رواه البخاري وغيره عن أنس بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الغنم السائمة زكاة، فتقيد الغنم بالصوم لا مفهوم له، لأن السائل إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغنم السائمة، فلا يدل ذلك على أن المعلوفة لا تجب فيها الزكاة، بل المعلوفة والسائمة سيان في وجوب الزكاة، وهو مذهب الإمام مالك. فالحديث جاء لبيان محل السؤال لا لإخراج المعلوفة. وهذا أيضا في من قال بحضرته صلى الله عليه وسلم: لفلان غنم سائمة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فهذا بيان لحكم هذه الحادثة ولا مفهوم له. أو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة، فالتخصيص في هذه الحالة لإزالة جهل المخاطب لا لنفي الحكم عما عداه. فهذه الاعتبارات الثلاثة من موانع الأخذ بمفهوم المخالفة، وكلها يصح اعتبارها في الحديث المذكور، وسيأتي الحديث مكررا في مفهوم الصفة إن شاء الله تعالى. ويمكن التمثيل للجهل بحكم المسكوت بقول ويمكن التمثيل للجهل بحكم المسكوت بقول القائل يمكن التمثيل له بقول القائل: قاتل العمد لا يريث من الدية، هو جاهل بحكم قاتل الخطأ، فلا يؤخذ من كلامه بطريق المفهوم أن قاتل الخطأ يريث من الدية. ومنها من هذه الموانع والشروط كون المنطوق ذكر لموافقة الواقع، كما في قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فتقييد النهي عن موالاة الكفار بما إذا كانت من دون المؤمنين خرج لبيان الواقع حين النهي، فلا يدل ذلك على جواز موالاتهم إذا لم تكن من دون المؤمنين، بل موالاة الكفار حرام مطلقا سواء من دون المؤمنين أم لا. والآية نزلت في قوم والوا اليهود دون المؤمنين كما قال الواحدي وغيره. وبيان موافقة الواقع ليس هو ما خرج لبيان حكم حادثة، يعني ليس شيئا واحدا، بل بينهما فرق ذكره البناني في حاشيته على المحلي، وكذلك ذكر في نشر البنود. وخلاصة ذلك أن الشأن في الحادثة وبيان حكمها المضاف إليها فقط باعتبار حدوثها، ولا يدل ذلك على بيان الحكم في نفسه وإن كان عاما. فالقيد في شأن الحادثة ليس لبيان الواقع كما هو ظاهر، لأن الواقع فيه السائمة وغيرها. أما موافقة الواقع فالشأن فيه بيان الحكم في نفسه، ولا نظر فيه للمحكوم عليه، بل الحكم يتعلق بصاحب الواقع ويتعلق بكل واحد في ذلك الزمان وما بعده، فالنهي شامل لكل صورة تماثل ذلك، لكل صورة تشبه تلك الصورة، لأن العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بخلاف الحادثة فإن الحكم يخص تلك الحادثة وتلك النازلة فقط. أما موافقة الواقع فإنه يشمل ما وقع ويشمل غيره من الصور التي تشبه تلك الصورة. وقد جمع عبد السلام السميج شروط الأخذ بمفهوم المخالفة فقال: والشرط في المفهوم ألا يسكت والشرط في المفهوم ألا يسكت عنه لخوف نول جهل قدت وغير آت مخرجا للغالب أو لسؤال أو لجهل طالب أو لبيان حادثين أو مثل ما بالذكر تخصيصا يفيد ففهما. وإلى هنا أيها الأخوة الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حصة قادمة إن شاء الله تعالى مع أقسام مفهوم المخالفة العشرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.